سورة صاد وضموا فواق شاع خليصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخل لا وفي يوعدون دم حلا وبقى فدم وثقال غساقا معا شائد علا وآخر للبصر لضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه إلى وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعد مسني لعنتي إلى